أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل ذنب الزنا ببنت الجار أو أخت الجار مثل الزنا بزوجته، أو أن الزنا بزوجته أشد من ذلك؟ الزنا بحليلة الجار أو الزنا بمحرمه كله سواء، لأن الجار ائتمنك، الجار ائتمنك ونزل بجوارك، فإذا خنته فهذا أعظم الخيانة. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من هو يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال: من لا يأمن جاره بوائقه. الجار له حق وقد ائتمنك، فإذا خان جاره فهذا أعظم الخيانة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا في سورة حتى في الجاهلية، حتى في الجاهلية كانوا يحترمون الجيران ونساء الجيران. قال: وأغض الطرف إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. يغض الطرف عنها وهو جاهل يكافر، يعني هذه من شيم العرب التي أقرها الإسلام. نعم.